Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 11. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد انتهينا من شروط لا إله إلا الله وإن شاء الله في آخر الكتاب نراجع يعني الشروط ونراجع غير ذلك نراجع الكتاب كله إن شاء الله أما ما أخذنا آخر ما أخذنا الشرط الأخير الذي أخذنا شرط القبول ثم أخذنا الشرط الثامن الكفر بالطاغوت وذكرنا فيه خلاف العلماء ما الحاصل في المسألة عندما في الكفر بالطاغوت قسم الانقياد وقسم حبة عندك نعم أي يبغي الطواغيت فما له شرطا ثامنا هذا وهل يضر هذا الخلاف هل يضر لماذا نعم سواء جعلته مع المحبة أو شرطا ثامنا الأمر سهل المهم الكفر بالطاغوت وهناك أدلة واضحة تدل على ذلك ما هي هذه الأدلة أي في الشرط الكفر بالطاغوت تفضل أوضح أحسن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن السنة عندك أحسنت من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فهذا الشرط الثامن سألت السؤال سألت من سيأتي معنا في كفر الجهل كذلك كفر الجهل فيه تفصيل مسألة العذر بالجهل معروف فيها نزاع كبير بين أهل العلم فانظر اسألوا الشيخ قال معروف هذا. والورقة للشيخ ما قرأها أرسلتها مرة. قال حفظه الله: نواقض الإسلام. فلما انتهى المؤلف حفظه الله من ذكر شروط لا إله إلا الله ناسب أن يذكر النواقض، نواقض الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لا تنفع كما تقدم إلا بتحقيق هذه الشروط، لا تنفع إلا بتحقيق هذه الشروط، وهذه الشروط لها نواقض. هذه الشروط الآن لدي نواقض، لدي الشروط كلها نل. ces conditions مثلا الصدق être véridique c'est un contraire mentir ou le mensonge. شيخ الإسلام أو المؤلف هذا الشيخ القرعاوي حفظه الله بعد هذه الشروط ناسب أن يذكر النواقض، لأن لا يكفي أن تنطق بها، ولا يكفي يعني أن تعلم معناها إلى آخره كما ذكرنا بتحقيق الشروط كلها، والابتعاد عن النواقض، ابتعاد عن النواقض، لأن النواقض كما سيأتي معنا يعني تناقض هذه الكلمة. تعلمون كلام أو تذكرون كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه مثل التوحيد بالطهارة، مثل التوحيد بالطهارة، والطهارة إذا دخلها الحدث تفسد وتبطل. كالكاكا الوضوء، كالكاكا الوضوء سي يفعل une annulation de l'eau, il perd l'eau. Adawada. Pourtant, il avait l'eau, il avait les chourous. Il s'est lavé, il est kada, il est kada. Tout le monde est tombé dans une annulation de l'eau, il refait l'eau. Al-Islam hakada. Une personne, elle peut avoir les chourous. Tumma, ou al-Iyadu billah, elle fait une annulation. Naqid min naqid al-Islam, ou yunaqid hadi shahad. Al-An, huwa il va les détailler wahid, wahid. فهذه مناسبة يعني الشروط أو نواقض الإسلام بعد الشروط. سالو ليان هو إلا بامي هكذا لوي لسي يان أوردر دون ليفو يان أوردر يتمي الأصول الثلاث ثم يتمي أصل الدين ثم يتمي الشروط ثم يتمي نواقض يتخموت كل نواقض سانو التوس كي أفو سانو الأصول الثلاث سانو أصل الدين وقاعدته أمران سانو الشروط annule la shurut. Comme celui qui tombe ou qui fait une annulation de l'auto, ça lui annule l'auto. Ou une annulation de la salat, ça lui annule la salat. Wahakada. Wahakada. Wa qabla an nadkhul fi an-nawaqid la bud li talib al-'ilm an ya'rif masail muhimma fi at-takfir. Hada la bud. لأن كما تعلمون حصل في هذه المسألة الشبه وعدم الفهم من بعض الناس، فلا بد أن طالب العلم يعني يسلك في هذا الباب يعني السبيل أو الصراط المستقيم منهج أهل السنة والجماعة. أولا مسألة التكفير مسألة خطيرة، مسألة التكفير مسألة خطيرة، يعني سان سوجي لي امبورطون لي غراف. لماذا؟ لأن faire sortir une personne من الإسلام إلى الكفر ليس بالسهل، C'est pas hakada. Limada, li anna, le fait de le faire sortir de l'islam al kufr, les ahkam changent. Awalan, c'est plus un musulman. Deuxièmement, s'il meurt à la hada, il est finnar. Troisièmement, il est halal al-dam ou al-mal. Quatrièmement, s'il meurt, c'est pas un musulman. Il n'y a pas de salat sur lui, il ne se fait pas laver. Ou hakada. C'est pas un amr sahl. الإنسان يمارش أو يغاض في هذا الباب avec des doutes أبدا. هذه المسألة elle est مهمة et elle est خطيرة. Elle est خطيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر المعروف عندكم في الصحيحين, قال عليه الصلاة والسلام أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد بأى بهما أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. فهذا الحديث يموت خطورة التكفير. أن celui qui dit à son frère يا كافر, un des deux il la mérite الآن. Un des deux. Si c'est vrai c'est un كافر, c'est un كافر. Si يعني إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Si c'est pas un كافر, elle revient sur celui qui l'a dit. وهذا من أحاديث الوعيد. هذا من أحاديث الوعيد. أن الإنسان يفعل attention. الإنسان يفعل attention في هذا الباب. ليس هكذا يكفر ceux qui le خالف أو يكفر avec des doutes. أبدا. سيأتي معنا أن هذه المسألة أصلا لأهل العلم. Elle n'est pas les manhab wadab. Elle n'est pas هكذا. C'est pas tout le monde qui parle في هذا الباب. أبدا. أبدا. لأن المسألة يفوج علم واجتهاد ومعرفة الشروط, معرفة الموانع وهكذا. ف قوله عليه الصلاة والسلام يموت خطورة التكفير. الإنسان يعني إلي في سلامة. الإنسان إلي في سلامة. Si tu كفر personne t'es في سلامة. Tu rentres pas في الحديث. فلا يجوز الإنسان يغطي avec des doutes et il enlève هذه السلامة. لأن si tu rentres avec des doutes et tu كفر sans raison ou tu كفر une personne qui ne mérite pas, t'es plus في سلامة. الآن ça revient sur toi. الآن t'es obligé d'une توبة, t'es obligé de كذا, t'es obligé de كذا. فالإنسان dès qu'il est في السلامة يبقى في السلامة. Il rentre pas dans des choses qui lui font du mal بالعلم. Et أنت t'es pas imposé هذا. Tu sais pas. بعض الناس المشكلة في باب التكفير وغيره. أما بعض الناس ils s'imposent des choses. بعض الناس صحيح كأن يعني مسؤولية الدنيا les sur lui. كأنه c'est lui le responsable de الناس. لا. Ne t'impose pas des choses t'es بعيد عنها. Et impose à toi-même ce que tu dois faire. Hada. Impose sur toi, là, bah, impose toi. Tu dois pas faire ça, fais ça, il a fait. Amma, tu veux, tu sais, t'es à la nas, et kada, kada. Et yani, khasatan avec le jahl, tu vas te faire du mal. Et tu vas faire du mal aux autres. Qal l'imam al-Shawkani, rahimahullah. I'lam, anna al-hukm, ala al-rajul al-muslim. بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس, أوضح من شمس النهار. الإمام الشوكاني رحمه الله يتموت أن لفت دكفر الإنسان يدوى غنطخي في هذه المسألة يعني ببرهان واضح. Il n'y a pas de doute. Ou on m'a dit, ou j'ai entendu, ou je pense qu'il a dit. Mais il n'y a pas de takfir. Takfir, c'est شيء واضح. Il a fait كذا, الدليل كذا, et le حكم أنه يكفر. أما les doutes, ou j'ai entendu, ou t'es pas sûr, l'insan لا يجوز له. لأن المسألة n'est pas سهلة. المسألة n'est pas سهلة. C'est du takfir, comme on a dit. Takfir, il est halal, dam, والمال, il sort من الإسلام, إلى آخره. Il y a beaucoup d'ahkam. Il doit payer le jizya s'il est bibilal muslimin, s'il y a le jihad, yuqatal, ila akhiri. Fal insan yantabih. Al kalam min kitabihi al mashhur al sayyid al jarrah. Wa qala al shaykh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah qal wa at-tajassur ala at-takfir aw at-tajassur ala at-takfir من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة. Naam. Celui qui kaffar bila dalil, ou il kaffar avec des doutes, il n'est pas sûr, il n'a pas de preuve, il a akhiri, hada ikhalif ulama as-sunnah. Kulluhum. Kulluhum. قال وهذه طريقة أهل البدع والضلال ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال. نعم هذه قال من طريقة أهل البدع والضلال. نعم طريقة الخوارج كما تعلمون. طريقة الخوارج. الخوارج يكفرون بلا علم ويكفرون بلا برهان. الخوارج كما تعلمون سيد الجهال. سيد الجهال ويكفرون المسلمين. يكفرون المسلمين بلا حق. لماذا؟ لأن il est rentré dans un sujet qu'il ne maîtrise pas. Il se fait du mal, il fait du mal aux autres. فمن عقيدة أهل السنة يعني رد فيها على الخوارج أن المسلم العاصي لا يكفر. المسلم العاصي لا يكفر. فهذه فلا كوبرون cette mas'ala il faut la comprendre هنا. أن بعض الناس يكفر بعض الناس أو يكفرون المسلمين لارتكابهم المعاصي دون الشرك والكفر دون نواقض الإسلام. نواقض الإسلام هو واضح الإجماع أن celui qui les fait c'est un kafir. لكن الآن on est في الكبائر شرب الخمر الزنا السرقة الكذب كذا وكذا. فالخوارج يكفرون المسلمين في هذا. يكفرون لأن يكفر بلا علم. Ils ont pas compris أن الكبائر ولو si le musulman l'a fait ça reste un musulman. Son iman il descend. أما هم لا. Son iman il a plus d'iman. في الكبيرة. في الكبيرة. وهذا ضلال. هذا ضلال. ما الدليل أن مرتكب الكبيرة سمى مسلم؟ ما الدليل أن celui qui fait un grand péché سمى مسلم؟ On parle pas de l'istihlal. L'istihlal, c'est du kufr, comme ça y a dit. Nous, on parle, il fait le péché, il sait que c'est un péché. Il ne le rend pas halal. Mat dalil. فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أهل الله فإن فاءت فأصحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Après cela le shahid. Continue. إنما المؤمنون إخوة. هذه أحسنت. فما الشاهد؟ Explique. لماذا لماذا تفخذ دليل comme quoi celui qui fait des péchés من المسلمين ça reste un مسلم؟ لأن الله عز وجل وثب طائفة بأن المؤمنون في آخر الآية قال إنما المؤمنون إخوة. أحسنت. Alors qu'ils ont fait quoi? Ahsant, ils s'entretuent entre eux, c'est un péché. T'as pas le droit de te battre entre musulmans. Malgré ça, Allah il les a appelés mu'minoun. Innama al-mu'minouna ikhwa. Et il a demandé, Azza wa Jal, ou il a ordonné al-islah. Fa aslihu bayna akhawaykum. Wa taqullah. Taqullah. Ça c'est un dalil wadih. Anna al-qital. Qital c'est un grand péché. Qital entre musulmans. Maintenant, l'an, deux groupes de musulmans, ils se battent entre eux. Les deux groupes c'est des musulmans. Pourtant, ils ont fait un péché. Un des deux, il a tort. Un des deux, il a tort. Ou les deux, ou yunzar al-mas'ala. Al-muhim, anna sahib al-kabira, c'est un muslim. C'était quoi le dalil que tu voulais, anta? Ahsant. Lila aya. Inna Allah. أحسن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي أن تصد الشرك الله يغفر يعني الذنوب إذا شاء. وعلى كل حال ولو سي الله عز وجل اللي عذب فسيسا مسلم ونبدي في الجنة كذلك. تعرفون ماذا؟ سورات الحجرات. غشش في المصحف سورات الحجرات الآية شيخش في سورة الحجرات. هذا يكفي. قال كذلك الحديث كنا سيتي أمس أو قبل أمس أن لا personne que le prophète صلى الله عليه وسلم qui buvait de l'alcool, تعلمون أن أحد إذ أدلعنه الله يعني ما أكثر يؤتى به le prophète عليه الصلاة والسلام قال إنه يحب الله ورسوله. Ça montre que c'est un mu'min. Pourtant, il boit de l'alcool et la akhira. Que dire ? Adilla kathira fi hadha al-bab. كذلك اعلم ان التكفير هذا لا يجوز ان يدخل فيه الهوى. On a dit ان الانسان doit avoir un dalil واضح كما قال الامام الشوكاني كالشمس في النهار comme le soleil en plein jour اي clair pas de doute لا يجوز الانسان يسوي الهوى يكفر فلان parce qu'il l'a كفر او يكفر فلان parce qu'il l'aime pas او يكفر فلان parce que ما ادري ايش لا يجوز هذا لا يجوز c'est du din. C'est du din. L'insan, يعني مسألة التكفير, أولا on a dit les أهل العلم, et أهل العلم ils ont des أدلة. Il n'y a pas de هواء في هذا. واحد بعض الناس يسنقل avec quelqu'un, il le كفر مباشرة. بعض الجهال. عدو الله كذا كذا كذا. لا يجوز هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. أهل السنة سأعدل الناس. انظر. Cheikh l'Islam il dit walaw ahl sunnah walaw si matalan les personnes une personne elle dit c'est des kuffar lui ils l'auront pas kafir si c'est pas un kafir ils l'auront pas kafir هذا c'est مهم هذا c'est مهم نحن on marche avec les adilla on marche pas avec واحد t'insulte matalan واحد dit un zani un tas tu dis toi t'es un zani là s'il a pas fait zina là ou sahla tu mens j'ai pas fait zina là lakin il t'insulte toujours toi tu fais la même erreur là Jésus. C'est هذا كلام شغل الإسلام. قال لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. أي الكفر لابد من دليل. C'est pas une personne qui a un kafir sans kafir. أبداً. أبداً. قد يقول قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد بأى به فقد بأى بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. واحد يقول dire je dis kafir لأن البروفيت il a dit celui qui dit kafir à son frère ça revient sur lui. Moi je suis pas un kafir donc c'est revenu sur lui donc c'est un kafir. ما الجواب؟ C'est quoi la réponse à هذا الإشكال؟ أو c'est juste أو ماذا؟ نعم فمثلا si une personne elle dit à un autre يا كافر il y a deux personnes. هذا يكفر celui-là. Celui-là, c'est pas un kafir. Le kufr, il revient sur qui ? Sur celui-là. Enfin, celui-là, il dit l'an, c'est un kafir. Nahnu, Cheikh l'Islam, il dit là. Tu réponds pas à kada. Enfin, comment tu fais avec le hadith ? Ahsant, هذا le hadith min bab al-wa'id. Ça veut pas dire que c'est un kafir. L'an, t'as deux personnes. T'as deux personnes. هذا, il dit à هذا, t'es un kafir. Il dit y'a kafir. Alors que c'est pas un kafir. Le hadith il dit le kufr il revient sur lui. Est-ce que lui il sort de l'islam bihada? Là, si tu dis à une personne il y a kafir, c'est pas min nawaqid l'islam. Lakin c'est min bab l'wa'id, c'est grave. C'est grave. Et hatta bil hadith, le prophète qu'est-ce qu'il a dit alayhi sallam? Ayyuma mar'in qala li akhihi, à son frère, c'est des frères. Les deux c'est des musulmans. Les deux c'est des musulmans, lakin hada min bab l'wa'id. Min bab l'wa'id annahu il est ala khatar. أنه إلى خطر أما سامسلم لدوس يخالف فالغ إسلام avec un عقد واضح سد مسلمين فلهذا قال شغل الإسلام لأن الكفر حكم شرعي فليس الإنسان يعاقب بمثله سبا واحد يتالي كافر أنت تلدي كافر لا قال كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله شغل الإسلام يدنا مثال une personne qui ment sur toi t'as pas le droit de mentir sur lui. Tu te dis, il a menti sur moi, là je mens sur lui. Là, le mensonge, c'est haram. Et le mensonge, c'est Allah qui te l'a interdit, c'est pas cette personne. Si tu mens pour te venger, matalan, Allah t'a interdit le mensonge. Au zina. Matalan, une personne, elle a fait zina avec la femme d'un autre, et cette personne, il veut se venger, il fait zina avec sa femme. A'udhu billah, la yajouz. Zina, c'est haram, c'est haram. T'as pas le droit de te venger, hakadan, t'as. الإسلام il y a des lois il y a des حدود s'il a fait zina المحكمة الشرعية et le juge أما الفوضى هكذا لا يجوز قال لأن الكذب والزنا حرام لحق الله وكذلك التكفير حق الله سبحانه وتعالى فلا يكفر إلا أو فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله هذا نحن تصنف لهذا أن التكفير c'est tawqifi, c'est avec l'adilla. c'est avec l'adilla. C'est pas quelqu'un qui est khalif, c'est un kafir. C'est pas واحد il a khalif, واحد c'est un mubtadi' forcément. Là, la mas'ala c'est le kitab ou le sunnah. Celui qui khalif le kitab ou le sunnah, ça dépend de sa mukhalafa. Si c'est un mubtadi', il a khalif des usul, il a akhiri des choses qui le rendent mubtadi', c'est un mubtadi'. Si c'est un kafir, c'est un kafir. Là, le kitab ou le sunnah, pas avec nous. Nous, on est comme lui, on est demandé de suivre. هكذا. الإنسان ينتبه ينتبه من هذه الأمور. قال هذه المسألة الأولى خطورة التكفير أو خطر التكفير. المسألة الثانية لابد أن تعلم أخي أن هناك فرق بين التكفير المطلق أو العموم وتكفير المعين. Il faut bien la comprendre que d'aller. Il y a une différence entre le fait de kafir umouman en général, celui qui a fait ça, c'est un kafir. Et il y a une différence, ce hukm et ce jugement, tu le mets sur une personne précise. Il y a une différence entre had et had. Ça peut être du kafir et la personne elle le fait et c'est pas un kafir. Fali hada yaqul ahlul ilm, laysa kullu man waqa'a fil kufr kafir. وليس كل من وقع في بدعة مبتدع وهكذا وليس كل من وقع في الفسق فاسق لأن يدي شروط كما وضع يدي موانع. Ça peut être une personne qui a fait du kufr, il ne savait pas ou il s'est trompé ou il a été forcé. Est-ce que c'est un kafir? لا مطلقا c'est du kufr. مثلا on dit من مثلا من سب الله أو رسوله سان كافر مطلقا سان كافر ناقد من نواقد الإسلام. الآن sur le معين ça dépend. مثلا un مجنون c'est un مسلم il était مسلم il était مسلم ثم il est devenu مجنون il sait plus ce qu'il dit il insulte Allah est-ce que c'est un كافر؟ لا il sait pas ce qu'il dit هو il sait pas ce qu'il dit. رفع القلم عن ثلاث كما حدث علي حديث علي بن أبي طالب ونا بيفي أن رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق. هذا يسباس كيف هذا سامسكين مجنون si on peut le faire taire on le fait taire لأن الكلام il est قبيح يعني سامسلم il était مسلم عودة مجنون سامسلم. هذا فأنت فرق بين العام الخاص أي المعين المطلق والمعين هذا لابد هذا لابد لأن بعض الناس أحيانا مثلا إذا تنتي دروس من نواقض الإسلام وهذه المسائل في التكفير يكروك تو فيس فلان وفلان لا سا حكم عام أبقى لا بيرسون سا ديبون تاتي لين شبهة تاتي سافي با بتات كذا بتات كذا إلى آخره تاتي لايتي فورسي. الذبح لغير الله سي حرام سي ناقض من نواقض الإسلام. celui qui gorge pour autre qu'Allah c'est un kafir. ça va on va voir في الناقضة الثانية. نعم أو الأول نعم نعم ومن هو الذبح لغير الله هذا ناقض من ناقض الإسلام الشرك بالله عز وجل. أما tu peux trouver une personne مثلا on donne un cas مثلا il est forcé par des kuffars أنه يذبح لغير الله ils lui disent égorge et dit بسم فلان c'est du shirk c'est du shirk. هو s'il est يعني il a pas le choix et il risque sa vie et l'akhiré il le dit avec sa langue فقط son cœur il est مطمئن بالإيمان كما سيأتي. فهذا سامسلم هذا سامسلم. ففرق بين التكفير العام التكفير الخاص أي للأشخاص فلان وفلان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال التكفير العام كالوعيد العام. نعم التكفير العام كالوعيد العام كم لو حد يكون أبيه سان وعيد عام celui qui dit à son frère كافر سان revient sur lui سان وعيد عام. هذا ça veut pas dire que la personne سان كافر لا ça veut pas dire que c'est un kafir. قال يجب القول بإطلاقه وعمومه وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانع. هذا الحكم في التكفير وفي غيره إلى دي شروط إلى دي موانع إلى دي شروط إلى دي موانع إلى دي conditions pour le rendre kafir et il y a des choses qui empêchent qu'il devienne kafir. Ça s'appelle الشروط والموانع. C'est ce qu'on va voir الآن إن شاء الله. على كل حال الإنسان يفرق حتى في التبديع والتفسيق حتى في التبديع والتفسيق لأن باب إقامة الحجة إلى معروف كذاب يقابة الحجة إذا معروف إن بيخسن البيفغ بدعاء يسيبا هو إيش كسا مبتدع لا أو إلى شبهة يكخويك ستسا أو إلى تفخصي أو من هذه الأمور الشروط والموانع. ومن يشاقق الرسول إيش الآية من بعد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أي سموت كتبو خالف الرسول تعالى جهل أو تين شبهة أو كذا الله عز وجل إذا بي مدخل منكم شم من بعد ما تبين له الهدى قال عز وجل آية الأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله يعذب باقوم كيف أبقى لغة بغة بغة مساجي لغة موتر لأن على فرسان يدي الشوز يبقى دي شبهة تفضل نعم نعم نعم إذا قبينا دليل هذا لا بد من فرسان il n'est pas معصوم il y a des choses il peut ne pas les pas comprendre ou les oublier ou كذا فلا بد من إقامة الحجة على المعين من بيرسون على المعين يبدو ما في كفر واضح لكن يفضل الشروط والموانع لهذا وناديت مساله في العلماء لان بعض الناس يكون با هذه الامور يبغى ان بيرسون الى في كذا خلاص اخي لابد اقامه الحجه خاصه في هذا الزمان زمان الجهل خاصه dans des endroits où il y a des شبهات الجهل الى اخره الانسان يعني يس بريسيبيت با في هذه الامور الكلام شيخ الاسلام من مجموع الفتاوى المجلد 12 الخلاصة أن ليس كل من وقع في الكفر كافر الخلاصة ليس كل من وقع في الكفر كافر سبا توت بيرسون كي توم دو لا ميكرون سا ميكرون لا يا دي شروط اي دي موانع لكن الحكم عام الان سي اون دومون نحن سيلوي كي غاش بوغ اوتر اك الله اون دي سا كافر سي مطلق هذا اون فيس بيرسون سا كافر سي واضح بالاجماع اما لا بيرسون فلان فلان هذا ينظر s'il n'est pas majnoun, s'il n'a pas été forcé, s'il n'a pas une choubha, s'il n'a pas kada, quoi yubayin là. Al-an, shurut al-takfir wa mawani'a. Al-shurut wa mawani'a. Taddalu, al-shurut al-awwal. Iqamat hujjar va avec ces choses. قامت حجة بماذا؟ نعم الشرط الأول العلم والمانع سوف يتكون المانع الجهل هذه المسألة ستكون بعليه وضيب يجود درسك الأخفوة هذه المسألة الآن حصل فيها نزاع وخلاف بين أهل العلم c'est quand la personne est excusée quand tu sais pas c'est quand tu peux être excusé c'est quand qu'il n'est pas excusé c'est quand وهكذا فبعض العلماء يعني يفصلون في الأمر إسان قول قريب أن بعض الأمور تعذر فيها بعض الأمور لا تعذر مثلا إن بيخسن إلي في بلاد التوحيد إلي في وسط العلماء يا ديكور في التوحيد في كذا إفا إلي قرش بو أدخك الله فضد الزاني هو إلي في وسط هؤلاء ثم يجي أنا جو سامي با هذا في نظر هذا في نظر كيف تسبب أنت في وسط هؤلاء سواضح هذا في أما إن بيرسون مثلا اللي دان بلاد يبقى الدعوة يكون با هذا فريمون أو إلى شبه أو كذا هذا قد يعذر مسألة هذه لطويلة يعني إذا يكخي دي ليف في هذا يا دي كاسات إلى آخره فالإنسان يراجع فيها فلهذا تبي تخوض دي خلاف في هذه المسألة بعض العلماء يعذرون في كذا بعض العلماء لا يعذرون والصحيح الله أعلم العذر بالجهل حتى بالعقيدة العذر البرساني يبون باسابوا خاصة في هذا الزمن تبي تخوض مسلم dans certains pays il pense et croit que le fait de tourner autour d'un tombe c'est pas du shirk lui il croit que c'est العبادة alors qu'il fait le tawaf pour le mort mais il croit que c'est le droit pour te rapprocher d'Allah il a akhir et il ne sait pas personne ne lui a montré et son pays ils font ça sa famille elle fait ça il a vu que ça al-qawl al-aqrab il est ma'dour bi-jahli yunsah l'essentiel c'est nasiha s'il accepte c'est qu'il était vraiment ignorant et il voulait le haq il a pris le haq s'il accepte pas c'est un kafir فالقول هذا إلى قريب. أما في بلاد التوحيد مثلا السنة قوية ثم يفاي في دي شوز واضح، هذا في نظر مسألة العدو بالجهل ألي طويلة فنقف هنا. الشرط الثاني دونك الأول العلم والمانع الجهل، هذا كما تخبرتني عن تفصيل لعله سيأتي si on peut dans des دروس. لعله في التكفير في الكفر أنواع الكفر si on peut on le citera في أنواع الكفر. تفضلوا. الشرط الثاني نعم يا الشرط إذا انغلوبيتو العاقل إذا فيه سقطير نعم سلوي سلا سابلي كمان لا القصد أي lui veut faire هذا. Un majnoun il a pas de qasd, ouais, il sait plus ce qu'il fait. Il dit des choses, il n'avait pas l'intention de faire hada. Ouais, il a plus de mais il farak plus. Il peut dire des choses, il n'a pas envie de les dire, lakin يعني il se contrôle plus hada, ma'rouf. Ou un enfant ou kada. Hada al qasd. Al mani' ça va être al khata. Tu peux faire une chose t'as l'intention. Matalan, tu veux faire kada. Tu peux dire une chose, tu n'avais pas l'intention de la dire, Anta. Je t'ai trompé. Saq l'islam. الدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالإنسان سيلوبلي أو استخب في هذا الحال لا بابخي، في هذا الحال لا بابخي، لأن الأعمال بالنيات. قال عليه الصلاة والسلام حديث عمر الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. Et un autre dalil واضح من السنة حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة طويلة. ذلك الرجل qu'a perdu يعني sa monture. تذكرون الحديث. Il a perdu sa monture et il était dans le désert. La monture elle est partie avec les bois, avec l'eau, avec tout. Il était dans une situation où il allait mourir. Thumma, il a retrouvé la monture. La monture, elle est revenue. Dès qu'il l'a vue, min shiddat al-farah. Tellement qu'il était content, قال. Thumma, قال, min shiddat al-farah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min shiddat al-farah. قال, عليه الصلاة والسلام. Al-hadith rawah muslim. قال, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ma shahid. C'est quoi le dalil, الآن? عندك. C'est quoi le shahid? Il s'est trompé, ouais, il n'est pas privé. Hada. Lui, il a voulu dire Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Mais shiddat al-farah, il s'est trompé. Hada, il n'est pas pris là. Hada, on entend une personne maintenant tellement qu'il est content, il dit hada. Allahumma anta abdi, on lui dit anta un kafir. Là, ouais, il n'a pas qsad hada. Il va dire astaghfirullah, je vais dire kada. Anta, il n'y a rien. Hada dalil al-qasd. Le contraire c'est al-khata. Al-shart al-thalith al-ikhtiyar. Wal mani' min al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar c'est le fait d'avoir le choix. Fa le contraire de l'ikhtiyar ma hu? Le contraire de l'ikhtiyar. Si tu sais. Khas. Qu'est? Al-ikrah. احسنت الاكراه. هذا مانع من موانع التكفير. الاكراه سي لا بيرسون الي فورسي. الدليل من القران قال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره استثناء الا صف. الله عز وجل إلى ستين إكسبسيون الآن. صف من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أي سلوي كي فقسي سن قلب مطمئن بالإيمان. كما حصل لعمار رضي الله عنه. أكره على التلفظ بالكفر قلبه مطمئن بالإيمان. سا مسلم. سا صحابي جليل. هذه المسألة سيأتي التفصيل في آخر النواقد. à la fin les nawaqid, Cheikh l'Islam il va expliquer أنه لا فرق قال ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره أي نواقض الإسلام المكره il est pas pris s'il est forcé forcé à dire du kuf forcé à égorger pour autre qu'Allah forcé à كذا هذا si son cœur il est mutma'in bil iman et déteste qu'il fait lakin il n'a pas le choix هذا il est pas pris et on verra tafsir في هذا on verra tafsir à la fin de نواقض الإسلام الشرط الرابع التأويل التأويل غير السائق المانع سبب التأويل السائق التأويل السائق أي التأويل إلى وجه في اللغة إلى وجه في اللغة أما التأويل غير السائق سان تأويل إلى أوكي غابور لا هذا إلى سبع عدو سبع عدو كتأويل الباطنية تأويل الباطنية أن الحج مثلا زيارة القبور أو أن كذا بمعنى الزنا أو هذا سجد كفر واضح هذا سبان تأويل سائر من أين أتوا أن الحج بزيارة القبور أو الصلاة بمعنى كذا هم يزدوا شرج الدين avec des تأويلات كفرية الباطنية سجد كفر لكن بعض الأمور يعني تأويل سائر يعني هو إلى الشبهة إلى كفر كذا فهذا هذا يعني لا يكفر مثلا الدليل على هذا قصة عمر ذكرها الإمام عبد الرزاق رحمه الله في المصنف ذكر قصة عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب مع قدامة بن مضعون لما شرب الخمر معروف هذا استقصى لمشهورة أن قدامة بن مضعون إلى بجو خمر صحاب عمر رضي الله عنه ست الخليفة إلى بلو يقيم عليه الحد قال عمر إني حادك حادك أي أقيم عليك الحد أي استفوتي قال قدامة إلى الشاهد قدامة لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدون قدامة إلى جاء عمر سجيبو ولو سجيبو لأن إلى تأكد إذا بغبو إلى ولو سجيبو تبالغ من فوتي alors que الحديث الدليل الآية المضح كسر يجيب ويس فوتي لكن انظر للتأويل جلافة رضي الله عنه فقال عمر لما انظر عمر يسبب خزبيته لا تكذا لا لما الإنسان c'est un dalil هذا أن الإنسان s'il a un problème avec un frère avec son frère يتكلم un frère il dit لما c'est pas toujours toi qui a raison يا أخي أو toi t'imposes pas ton galam t'es pas le wahi أنت il y a quelque chose لما peut-être qu'il va te dire une chose il va te convaincre أو il a raison فالإنسان il parle لما مثل الصحابة il lui a dit فقال قدامة قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا كنت أخي الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أي فضمل يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني برابورا يعني سكيزون بو فهو إلى كبخي رضي الله عنه أن السبي كبور لالكول إسان مؤمن يفضمل هكذا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا سمؤمن ستقي يفض مال سلاب يسفى فوتي هذا كأنه إلى كون خيا ناس غير مؤمنين أو شيء هكذا عمر الوادي فقال عمر أخطأت التأويل عمر il a dit tu t'es trompé à قدامة c'est pas هكذا الفيرسي il faut pas le comprendre هكذا عمر il est أعلم من قدامة بلا شك عمر الخليفة الثاني قال إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك عمر il lui a répondu avec le même verset لأن الله لا فعل إذا ما اتقوا وآمن عمر il lui a dit si t'es un taqi si tu crains Allah éloigne-toi Allah il a interdit l'alcool أما tu prends la ayah pour montrer une fois que t'as bu et t'as de la taqwa ça te fait rien là لأن la taqwa doit t'empêcher أصلا de toucher le khamr il l'a convaincu avec le dalil. Hakada ahl sunnah. انظر هؤلاء دروة اهل السنة الصحابة انظر كما يغيقل نافير بالدليل اي بار كذا الى غزو ماذا قال قال ثم اقبل عمر على الناس فقال فماذا ترون في جلد قدامة ثم تلدى انظر الاستواق من سيفيني ثم عمر الى دماغ وجان كس كنفي على غن لفوت ام لا نعم الا فوتي لان الى بباكم في الدليل الى اخره هذا الان celui qui rend halal du khamr, est-ce que c'est un kafir ou là? Allez, c'est halal, c'est un kafir ou là? C'est un kafir. Lakin Qudama radiyallahu anhu, Omar il a pas kafir, lianna il avait un ta'wil sa'ir. Il avait une explication, il a compris comme ça, et il s'est trompé. C'est pas devenu un kafir. Amma une personne, un, il vient et nous dit, al khamr c'est halal, je le bois. C'est un kafir. Lakin le ta'wil qu'il a fait Qudama, ils n'ont pas fait sortir de l'islam. Là, c'est un sahabi, radiyallahu anhu. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذا قال فإن كان المتأول مخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له s'il a un ta'wil, il a une explication maintenant, comme lui Qudama radiyallahu anhu, son explication n'était pas ba'ida لأن الآية il a compris ça هذا tu peux pas le كفر إلا بعد البيان une fois que tu le montres أما Qudama radiyallahu anhu il a accepté قال إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر il n'y avait pas que Qudama في هذا il y avait des autres radiyallahu anhu هم ils ont compris l'aïa هكذا فإذ ont bu et après il s'est passé l'histoire avec Omar إلى آخر فهؤلاء الصحابة ils ne les ont pas كفر ils ne les ont pas combattu أبدا ils leur ont montré ils s'étaient trompés ça arrive c'est un dalil ça te montre أن ton frère il peut se tromper arrive هذا ولو des grosses مسائل tu dis à Allah pourquoi il a qu'à ça arrive, il se trompe. Montre-lui, s'il revient, intaha. Andor à Sahaba. Sahaba, ils ont un haut niveau. Il a akhiré, Andor, il s'est trompé, ils ont parlé, intaha l'am. Intaha l'am. Fa anta, ayyuha al-sunni, ayyuha al-muslim, ton frère, il peut se tromper. C'est pas un frère, il a fait un zigzag avec toi, marra, khalas, c'est fini. C'est fini. Là, il s'est trompé. Montre-lui, s'il revient, il va arriver le jour où tu vas te tromper. Là, ta femme. Il va arriver le jour où il va te tromper et tu vas bien être content que les gens te pardonnent et qu'ils ne prennent pas hakata. Taqillah. Taqillah fi nafsek, taqillah fi ikhwanik. Qal fi ta'ifa min alladhi yastahillu al-khamr fa fi ghayri dhalik awla wa ahra. Na'am. Alors que le khamr, c'est clair qu'Allah il l'a haram. C'est clair, Amla, c'est clair. Andor, ils ont été excusés par leur ta'wil. Ma balouk des choses, yani, c'est pas clair. L'insan, yani, il se précipite pas vers des moments. Et il revient, il a ahl al-ilm. Andor, qui c'est qu'un aqash Qudama, c'est Omar. Alim min al-ulama. Radiyallahu anhu. Kadhalik, on finit avec cette mas'ala. أن التكفير أو هذه ولا دي التكفير يكون للعلماء نعم أما سيول السباب أنا بختكي بغل الفوضى صحيح لوي بكفر هذا لوي بكفر هذا هكذا الجوان يا الجوان يكبرن با الشروط يكبرن با الموانع إذا با سد علم هؤلاء ستان دوت أخي دمض أهل العلم قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحنون هكذا نحنون بقى علماء أبدا بس مسائل سبتوا المون pas tout le monde ben ça, si personne ils ont un khilaf est-ce que vous c'est un kafir est-ce que kada il y a des ahkam si c'est un kafir il meurt tu ne fais pas salat sur lui tu ne fais pas kada beaucoup de choses ben, anta, s'il y a quelque chose demande à ahl al-ilm tu lui expliques le cas comme il est une personne kada il va te dire si c'est un kafir amla, et qu'est-ce que amma, tout le monde parle dans tous les sujets ça c'est une chose qui va faire beaucoup de mal à la umma. كذلك la dernière مسألة الحذر من الغلو الغلو l'a vu le fait d'exagérer وكذلك الحذر من التمييع في هذه المسألة لأن الآن il y a trois genres de personnes في التكفير tu vas avoir deux extrêmes et un juste milieu le premier extrême c'est le khawarij الظلال يكفرون بالكبيرة يكفر tout le monde هم أي من المسلمين une كبيرة il le كفر. Ça c'est le premier extrême, ils ont fait du ghulou. Ils ont fait du ifrat. Le deuxième extrême, c'est le contraire de haoula. Ashab at-tami' al-murji'ah. Al-murji'ah. La personne عند غلات المرجئه il fait du kufr wadih il dit la. Tant qu'il a dit la ilaha illallah, c'est un musulman. Hada la yajouz. C'est un kafir. Il y a des choses c'est clair. Il y a des choses, la personne elle fait, c'est clair que c'est du kufr. Al-ulama il dit c'est un kafir, intaha c'est un kafir. Wahid il dit là, il ne faut pas diviser, il ne faut pas hada, c'est kalam farak. Kalam farak. Le juste milieu, Ahle Sunnah, il kafir bid-dalil. Il kafir celui qu'Allah wa rasoulou, il kafir. Avec aqwal Ahle al-ilm, il ne se précipite pas, al-shurut, al-mawani', si il mérite d'être un kafir, et l'ulama il dit c'est un kafir, c'est un kafir. لا أحد يجوز يبيع عارض لا بخوة لا لا سان كافر سان كافر فنحن on veut pas de غلو on كفر pas tout le monde كذلك on n'est pas des مميعين يعني si une personne كافر يمغيت on dit لا لا si سان كافر سان كافر قال الشيخ الفوزان حفظه الله عند هذا قال والآن لما فشل الجهل لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون لا تكفروا الناس يكفي اسم الإسلام هؤلاء مرجئة بعض الناس نعم إذا أنتم دائما تكفر لماذا لا سان كافر سان كافر قال الشيخ الفوزان قال يقولون لا تفرقوا بين المسلمين سبحان الله أي الشيخ الفوزان يتعجب سبحان الله قال نحن لا نفرق بين المسلمين ولكن هؤلاء ليسوا بمسلمين يعني الشخص واضح الشخص واضح غلاة الروافض غلاة الصوفية غلاة كذا العلماء اللي كفر العلماء إذا كفر واحد يفيد الله سان مسلم يسافر محمد كذا كذا لا سان كافر سان كافر si tu veux sauver صح لك revient في الإسلام qui fait التوبة أما tu le défends ça va rien lui servir قال لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام avec les شروط et les موانع avec les شروط et les موانع si mérite العلماء إذا كفر سان كافر سان كافر قال ونقول نحن نكفر من خرج عن الإسلام أما المسلم فلا يجوز تكفيره الشيخ الفوزان يقول هذا يجي نحن نقول كافر شو كان كافر أو يمغد دفع كافر واضح أما المسلم لا يبقى ستخنبي يبقى كذا هذا ينصح الكلام من شرح نواقض الإسلام للشيخ الفوزان إلى شرح طيب في هذا ليزي له au fur et à mesure si vous avez le temps ليزي له حتى vous avez des فوائد إلى آخر هذا يكفي الخلاصة في هذه المسألة أن الإنسان دائما dans son دين يغست وسط وجعلناكم أمة وسطة وجعلناكم أمة وسطة أي الوسط ني تفجي غلو تكفر طول الموند سان بخواب إلى آخره ني التفريط هذا التمييع هذا لا طول الموند دي فخير طول الموند لا لا لا لا لا لا مسألة للسجي دي برابور ودليل S'il mérite d'être kafir, c'est un kafir. S'il ne mérite pas, c'est pas un kafir. Mais nous, on ne fait pas du roulou ni de ce côté, ni min had. Parce qu'Allah Azza wa Jal, a yuthabitana ala al-haq. Fahada. Hada, on voulait faire une muqaddima sur ces masail muhimma. Hatta demain, inshallah, si on rentre une araqid, on a des bases. On sait qu'il y a des chourous, des mawani, on sait qu'il y a un farq entre l'umoum ou al-ta'yin. Parce Allah Azza wa Jal, al-tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك